هذه المسالك الأربعة التي ذكرها عند علماء الأصول كذلك تجدونها. الأولى قال بين دليلين عامين، والثانية قال بين دليلين خاصين، فأين الخصوصية هنا؟ نقول نعم، خصوصية في كون الأدلة تتحدث عن شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا الأولى في صلاة الظهر إما في مكة أو في منى، هذا دليل في بحث في دليل خاص ليس في دليل عام، لأن المتكلم عنه واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عنه عليه الصلاة والسلام في زواجه والزيادة على زوجاته. الثالثة في زواجه بميمونة. ولذلك إذا قال قائل بأن المحرم يجوز له أن يتزوج، فما هو الجواب؟ نقول له لا يجوز. إذا قال حديث ابن عباس نعرف، نقول إن ابن عباس أخطأ هنا، لأنه أخبر بخلاف الواقع، خلاف الواقع. ولذلك قال العلماء في محظورات الإحرام أن من محظورات الإحرام النكاح، صح؟ ولثبوت النص عن عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، صح؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، وقوله فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، صح؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهيه عن الشرب قائما، وإتيانه لزمزم كما ثبت في الصحيحين وشربه قائما. تعارض لا، بل قال لرجل رآه يشرب قائما أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فإنه قد شرب معك من هو أخبث، الشيطان. وقال لرجل شرب قائما قه، يعني إيش؟ أخرج ما في بطنك. فظاهر هذه الحديث إما التحريم وإما الكراهة الشديدة، إما التحريم وإما الكراهة الشديدة، وبكلا القولين قال طائفة من العلماء، والغالب على الكراهة. وإتيانه صلى الله عليه وسلم وشربه من زمزم قائمة كما هو ثابت يعارض ما قاله، فهنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ أول سبيل دائما إذا وجدت تعارض أن تحاول ماذا؟ تحاول الجمع. فالجمع كما ذكر قيل إن هذا خاص بزمزم، لأنه شفاء سقم وطعام طعم بخلاف غيره من الماء، فكأن بعض العلماء جعل هذا الحكم خاصا بزمزم. حط بالك، وقال بعضهم إن الحاجة هي الداعية لذلك، كأن يكون الإنسان مسافرا أو مارا وشرب وهو قائم، فإنه لا حرج عليه للحاجة الداعية إلى ذلك. وقال بعض العلماء، وهذا اختيار ابن حجر، أن النهي الوارد لا يقوى على التحريم بل هو للكراهة، لأنه قد تقرر أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الشيء ثم يفعله يدل على أي شيء؟ على الكراهة. وقال بعضهم بالخصوصية كما هو مسلك طائفة، يعني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد لخلاف الأصل في شيئين. الأصل الأول عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والخصوصية في الغالب ينص عليها أم لا، كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ويعارضه أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو قد شرب من زمزم، شرب من زمزم وشربه من زمزم داخل في المناسك أم لا؟ ولذلك حكم العلماء باستحبابه حينما يتم الطائف الطواف وقبل أن ينصرف إلى المسعى. فنجمع، إذن نحاول إيش؟ نحاول الجمع، ونقف على هذا لنأخذ القسم الثالث، لكن ستناقشون إن شاء الله غدا في كل ما مضى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التعارض لغة واصطلاحا؟ إسماعيل، عاد يا كمال. دليلان. عاد يا غرب. التعارض لغة هو التقابل والتمام، واصطلاحا هو تعارض الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. أين يكون التعارض يوسف؟ أنا عارف من أين، من أي أنواع الأدلة؟ طيب ما في مشكلة، صح؟ نعم إن شاء الله ولا هذا. نعم صحيح، ما كانت دلالته قطعية، هل في تعارض؟ وما كانت دلالته ظنية، هنا فيه التعارض. طيب البحث هنا أو التعريف قال بين دليلين، ما المراد بالدليلين هنا؟ ما المراد بالدليلين هنا؟ نعم، المراد بالدليلين هنا قلنا أن الدليل يكون إما نصا إما من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه أو إجماع أو قول. يو هذا الدليل صح، لكن التعارض هل هو يكون بإجماع بين قياسين؟ نعم، في نصوص الكتاب والسنة، صح؟ العلماء رحمهم الله قسموا التعارض إلى أقسام. نعم، أولا القسم الأول هو التعارض بين دليلين عامين، وهذا قسموه إلى أربعة حالات، يعني التعامل فيه يكون بأحد أربعة حالات. الحالة الأولى هي أن يمكن الجمع بين هذين الدليلين، فهنا يجب الجمع. الأول بين دليلين عامين فيجب، إذا جاء التعارض بين دليلين عامين يجب أحد أربع مسالك. المسلك الأول الجمع بينهما، ما معنى الجمع بينهما؟ هما يتعارضان ويتقابلان، لكن نحن نحاول أن نجد له، أن نجد لكل واحد منهما حالة، حالة نحملها عليها بحيث لا نلغي الآخر، صح؟ إذن هذا هو الجمع. لماذا نجمع؟ حتى نعمل بكلا الدليلين. نعمل بكلا الدليلين، مثال ذلك كمال. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن لا تعارض، نجمع بينهما في ذكر نوع الهداية. الهداية الأولى هداية توفيق، إنك لا تهدي من أحببت. لو قال قائل الآية كان لها سبب نزلت لأجله، وهو دعوته صلى الله عليه وسلم لعمه على فراش الموت، والمؤلف قال هنا بين دليلين عامين، فأين العموم؟ هذه خاص، نقول هذا بين خاص وعام. سفيان، هذا جواب، في جواب آخر. أكثر إيضاحا. هذا واضح، أسألك عن هذه الآية، السؤال عنها. أما وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فإن العموم محذوف تقديره الناس، لكن هنا إنك لا تهدي من أحببت. الله المستعان. هنا العموم ليس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة عامة، خطاب له، خطاب له، لكن الخطاب موجه له وموجه لأمته من بعده. إنك لا تهدي من أحببت، هل أحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبا طالب؟ هل أحب أبا طالب فقط؟ لا. إذن من أحببت؟ من أحببت؟ من؟ هذه اسم شرط. أه؟ لا، هو العموم هنا، هنا العموم، العموم في المدعو، العموم في المدعو. من أحببت؟ إنك لا تهدي من أحببت. ومن هذه؟ شرطية، وهي إيش؟ اسم شرط تدل على العموم، صح؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يشمل الذكر والأنثى. إنك لا تهدي من أحببت يشمل أبا طالب وغيره، لا تهدي. طيب ومن كرهت؟ من باب أولى. الثاني، إذا لم نستطع الجمع فما هو العمل؟ نعم، نحكم بالنسخ متى؟ إذا علم التاريخ. الآن في الجمع بين الدليلين، هل ألغي أحدهما؟ هل ألغي أحدهما لفظا ومعنا أم بقي الكل لفظا ومعنا؟ الثاني. النسخ ماذا سنعمل فيه؟ أنت فقط. لا، ماذا نعتبر وماذا نلغي؟ لا، في النسخ ماذا نعتبر؟ قبل هذا نعتبر ماذا؟ نعتبر اللفظ ونلغي الحكم والدلالة. طيب، إذا علم التاريخ، أنه شرط من شروط النسخ، مثاله أكبر. صح؟ طيب، خليك في عدة المتوفى عنها زوجها. البقرة لا تحفظ بقرة؟ ليس الكل؟ طيب، في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هل هذا فيه إيجاب للصيام أم تخير؟ تخير؟ نعم، تخير. الدليل الذي يجزم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك إيش؟ طيب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هل فيها دليل صريح على وجوب صيام رمضان؟ أه؟ صحيح؟ هي. لكن فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويؤيد ذلك أيضا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين، قال كان الرجل مخيرا بين الإطعام والصيام، ثم فرض الله تعالى صيامه فأنزل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. مثاله أيضا من هذا، بين دليلين عامين نعمل بالنسخ، آية المصابرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، إذا لم نستطع للجمع ولا النسخ، فما الذي ينبغي أن نسلك؟ ما هو المسلك الذي نسلك؟ الترجيح. كيف؟ يعني إذا رجحنا، هل في الترجيح إلغاء للمرجوح؟ فهمتم السؤال؟ هل في الترجيح إلغاء للمرجوح؟ ها؟ بالكلية؟ لو كان بالكلية وش يكون؟ ها؟ يكون نسخا؟ نعم، وقد لا يكون نسخا، قد يكون إلغاء بالكلية. أمس ما كان لابد أن أزيد إيضاح هذه المسألة. قد يكون الغاء بالكلية بالحكم على رواية مثلا كما في رواية بعض الأحاديث بالشذوذ، إذا خالفت ما هو أوثق منها صدقا أو عددا أو عدالة. نعم ولا لا؟ وش عندنا الآن؟ مر علينا منذ قليل في الدرس رواية مسلم الذين إيش؟ لا يرقون ولا يكتوون. إيه لا يرقون، إيش قلنا؟ لا يرقون شاذ أم لا؟ ما الذي نرجح؟ لا يسترقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد رقي غيره كرقيه لعائشة ولبعض أصحابه، نعم، ولنفسه أيضا، والحسن والحسين رضي الله عنهما. طيب، إذن الترجيح قد يكون إلغاء للمرجوح بالكلية مثل هذا، حكم بالشذوذ على بعض الروايات في السنة، أو إبقاء له مع إيجاد جواب. مثاله أنت بضعت منك، هذا تعارض بين الدليلين عامين. طيب في رابع أربع علل، هل نرجح حديث طلق بن عدي أم بسرة بنت صفوان؟ بسرة. طيب، لأن مصححوه أكثر، ولأنه أكثر طرقا، ثالث لأنه أحوط، ولأنه ناقل عن الأصل، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم. إذن ماذا نقول لمن مس ذكره؟ الأحوط لك أن تتوضأ، هذا هو الأحوط. ووجه الاحتياط ما هو؟ نعم صحيح، بخلاف ما لو صلى وقد مس ذكره، فإن منهل العلم من يبطل صلاته بناء على أنه صلى بغير طهارة، صلى بغير طهارة. إذا نعم سؤال. ألغي بالكلية هو الآن، لكن هذا على رأي طائفة من العلماء، لأن المسألة مختلف فيها، منهم من قال إنه واجب وأنه ناقض للوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، ومنهم من قال إن مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء لأن الشهوة مظنة الحدث. وهذا الذي قال بهذا القول قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل في حديث طلق بن عدي بعلة لا يمكن ارتفاعها، حينما قال إنما هو بضعة منك، فنحمل حديث بسرة على أنه مسه بشهوة. هذا جمع، هذا جيد، هذا جيد. ثم هو في الحقيقة حتى ولو مسه بشهوة، وإن كانت الشهوة مظنة الحدث، قد لا يخرج شيء، قد لا يخرج، لكن نقول من باب الاحتياط يتوضأ. ومنهم من فصل، فرق وفصل، أو منهم من فرق أحسن، منهم من فرق بين مسه بباطن الكف وبظاهرها، لا حال غير حال، لا يطلق عليه مس عند الفقهاء، المس مباشرة الشيء باليد، لا يطلق على ذلك مس، ما أقول مسست ركبتي، فهمت؟ لكن نقول باب الاحتياط ماذا؟ أن يتوضأ. وهل الأحوط حتى يسد لنفسه وسوسة الشيطان؟ فهمتم الأحوط؟ هل هو من باب سد الباب على الشيطان؟ لا أحوط اعتبار لأي شيء الحديث. ولذلك من شك في أنه أحدث وكان قد تطهر فهو باق على الأصل. ولنقول له توضأ أحسن، ها؟ باق على الأصل. دليله قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اشتكى أنه يجد شيئا في بطنه، قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يشم، نعم يشم ريحا أو يسمع صوتا. هذا هذه ثلاث مسائل. بقى الرابع اسماعيل، التوقف، صح؟ التوقف هذا مطلق ولا نسبي؟ يعني إذا قلت أنت نتوقف، يعني هل تتوقف أنت تتوقف الأمة كلها كلها، ها؟ صح؟ هناك من يتوقف وهناك من يجمع ويبحث، يجمع أو يحكم بالنسخ أو له طريق يرجح فيه. هذا فيما لو كان التعارض بين دليلين عامين. نأتي الآن للتعارض بين دليلين خاصين. المسالك كم؟ أربعة مثل هذه. الأول أن نحاول الجمع. مثال ذلك هو أنه يوم النحر صلى الظهر في مكة، وقال وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنه يوم النحر صلى الظهر في منى، فهذان دليلان ظاهرهما التناقض. والجمع هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في أول دخول الوقت، ثم لما ذهب بمنى وجد أصحابا له لم يصلوا فصلى بهم، وقلنا بأن الصحابة الذين صلوا معه وأعادوا صلاته وكانت لهم نافلة، صح؟ هذا بين دليلين ايش؟ خاصين. اختلاف العلماء في سبب نزول سورة التحريم أو فيما حرم، هل هو العسل أم مارية؟ هذا تعارض بين ايش؟ بين خاصين؟ نعم، بين دليلين خاصين. هذا تعارض أم لا؟ كان لابد من الجمع. منهم من قال كلا الأمرين قد حرم، جمع يمكن هذا وهذا، يمكن ما يمكن؟ يمكن. ومنهم من رجح، ابن حجر رجح أن يكون التحريم الذي وقع كان لمارية، صح؟ ولم يكن للعسل. ليش؟ السياق يدل عليه، والعسل مثله لا يظن أنه تنزل فيه تلك الآيات التي فيها نوع عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التلطف، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ولأن قصة ماريا فيها اشتراك، ها؟ ولأنها أدعى في الحقيقة، ولا يمنع كونه أيضا امتنع من شرب العسل لأنه صحت طرقها. كثير من هذه الأشياء خاصة التعارض تجدونه في السيرة، فيش؟ في السيرة، ها؟ كثير هذا، ويحتاج الإنسان يرجع إلى الأئمة ليعرف أو يبحث هو، يرجع ليجد الجمع. بين دليلين خاصين، إما أن نجمع الثاني أن نحكم بالنسخ إذا علم التاريخ كما مضى. مثاله، حضرت أنت، يلا. في ما وقع في زواج ميمونة رضي الله عنه، لا قفزت، يوسف لا تحفظ الآيات. نعم، صحيح. اقرأ الآية أنت. قوله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. هذه الآية فيها. طيب نعم. ثم جاءت الآية بعدها أي في النزول، وأيضا بعدها حتى في السياق في الترتيب القرآني، في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الجمهور على أي شيء؟ على أن هذه بسبب أنهن رضين بالعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما خيرهن. على كفاف، على كفاف. هذا ترجيح ولا نسخ؟ نسخ. الرابع، الثالث، الترجيح. ومثال ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف. ويعارض ذلك حديثنا وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وحرم. وقلنا نرشح حديث ميمونة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال من وجهين. الوجه الأول أن ميمونة رضي الله عنها هي المباشرة القصة. نعم. والوجه الثاني أن هنالك حديث رافع يقيد حديث ميمونة، وهو أنه كان رسول بين ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة. وقمنا بالنسبة لحديث ابن عباس نجد له جوابا، أن ابن عباس وصله الخبر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم. وقلنا القول قلنا كذلك بأن يطلق في اللغة العربية على الإنسان محرم إذا كان في الحرم، إذا كان في الحرم ولو لم يكن متلبسا بنسك. صحيح. إذا نقف على هذا إن شاء الله. توقف الرابع. نعم، الرابع التوقف. لنأخذ القسم الثالث من أقسام التعارض. الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: باب التعارض، القسم الثالث، أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أولا، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث من أنواع التعارض، لأن التعارض سبق لنا أنه إما أن يكون بين دليلين عامين، وإما أن يكون بين دليلين خاصين. وسبق لنا أن مسلكنا في التعارض سواء كان بين أدلة عامة أو أدلة خاصة أولا أن نحاول الجمع إن أمكن، لأنه الأولى ولأنه يقتضي العمل بجميع الأدلة. فإن لم يمكن لجأنا إلى النسخ إذا توفرت شروطه، وأهم ذلك معرفة التاريخ. فإن لم يمكن لا هذا ولا ذاك، فإننا نعمل بالراجح، فنسلك طريق الترجيح. فإذا عجزنا عن الثلاث توقفنا، وتوقفنا نسبي. فإذا توقفنا قلنا الله أعلم، لكنه توقف، هل هو توقف دائم أم أنه تحت البحث؟ الثاني، لأنه لا يمكن أبدا أن تجد في نصوص الشريعة تعارضا من كل وجه، لا يمكن أبدا معه الجمع، مستحيل هذا، لأنها شريعة كاملة. فإذا عجزنا وتوقفنا، إذا عجزنا وتوقفنا نقول، هل نقول النقص في النص أم في العقل؟ ها؟ في العقل. لا بد وأن يكون وجه للجمع أو ترجيح أو نسخ جهل تاريخه، لا بد. فالعجز حينئذ والنقص يكون فينا، لا في نصوص الشريعة، لا في نصوص الشريعة. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص. سبق لنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وأن الخاص هو اللفظ الدال على محصور كأسماء العدد والعلم والإشارة. وسبق لنا في الكلام على العام والخاص القاعدة المشهورة في علم الأصول، أن العام إذا ورد وورد ما يخصصه وجب حمل العام على الخاص. هذا هو القسم الثالث، إذا ورد العام عام وخاص فيخصص العام بالخاص، إذا كان الموضوع واحدا طبعا، إذا كان إيش موضوعهما واحد فإنه يخصص العام، نعم خصص العام بماذا؟ بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر. العموم أين هو؟ في اسم الموصول، فيما يعني في الذي سقت السماء العشر. ظاهر الحديث أن جميع ما تسقيه السماء يجب فيه العشر، يشمل ذلك ما يكال وما لا يكال، ما يدخر وما لا يدخر، ما يوسق وما لا يوسق، ما يجعل أحمالا وما لا يجعل أحمالا. فلو أخذنا بعموم الحديث لقلنا إلا من كانت له حديقة في بيته قد زرعها أو غرس فيها الطماطم وجنى منها 10 كيلو وجب عليه أن يخرج كم كيلو منها؟ 10 كيلو طماطم كم عشرها؟ كيلو. ليش كيلو 500؟ ها؟ ليش ربع العشر؟ ربع العشر هو إما العشر وإما نصف العشر، دعك من ربع العشر الله يبارك فيك، هذا بالزكاة في الذهب والفضة. نعم، السماء فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح، حديث ابن عمر، وفما سقي بالنضح نصف العشر، وما بهما يرجع فيه 3/4 العشر إذا تساوي، ها؟ إذا تساوي 3/4 العشر، وإذا لم يتساوي إذا كان بهما جميعا فإنه يرجع للأكثر، يعمل بالغالب. فإذا جهلنا عدنا إلى الأصل. طيب، فيما سقت السماء العشر ظاهره، ها؟ ظاهره العموم لا شك، ظاهره العموم، لكن هذا العام مخصص بقوله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ليس فيما دون، شو معنى فيما دون؟ فيما أقل من 5 أوسق. الأوسق جمع وسق، والوسق هو الحمل، نعم، والوسق قد يراد به الجمع. قال تعالى: والليل وما وسق، والليل والقمر إذا اتسق. نريد تفسير الآيتين كمان، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. لا تدري. هو صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. لا، يقول من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. صحيحة. والليل وما وسق يعني والليل وما جمع، والقمر إذا اتسق يعني إذا اكتمل. الله المستعان. نعم. قال هنا خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما أقل من خمسة أحمال صدقة. والخمسة أوسق قدروها بالأصواع، فبلغت 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صح؟ ثلاثمائة صاع على خمس أوسق، كم الوسق من صاع؟ ها؟ نعم، الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، وكم الخمسة أوسق بالكيلو؟ نعم، 612 كيلوغرام. 612 كيلوغرام، هذا هو نصاب ما يعشر كما يسميه الفقهاء. الآن ما يوسق يرى كثير من، وش هذا يا أخي؟ وش فيه؟ يرى بعض أهل العلم كما هو المشهور من المذهب أن ما يوسق ما يجعل أحمالا. نعم، والمراد به ما يقتات وما يكال كالتمور والزبيب والتين. نعم، والحبوب. صحيح، هذا كله هو الذي فيه زكاة. وأما ما سوى ذلك فليس فيه زكاة، كالفواكه بأنواعها والخضر بأنواعها ليس فيها زكاة. هذا هو المشهور من المذهب، والصحيح كما رجحنا في كتاب الزكاة ما عليه أبو حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، تجب في كل ما يخرج من الأرض، لأن الله عز وجل ذكر أصنافا على مذهب الإمام أحمد لا يجيبون فيها الزكاة. قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالرمان على المذهب ها لا زكاة فيه، وهذا لا شك أنه خلاف ظاهر الآية، بل إن قوله متشابه وغير متشابه يدل على حتى وإن تنوعت أصنافه تجب فيه الزكاة، تجب فيه إيش؟ الزكاة. واعتمادهم على بعض الأحاديث التي استدلوا بها في عدم وجوب الزكاة في القثاء والبطيخ وهذه الأحاديث كلها اعتماد على غير صحيح في السنة، فالأحاديث التي وردت كلها ضعيفة، والأصل البقاء على العموم، يعني على عموم الأصناف، هذا هو الأصل. ثانيا أن نقول إننا إذا قلنا لأصحاب بساتين الفواكه وحقول الخضروات لا زكاة عليكم، ويكون عندهم من الهكتارات المهكترة إذا صح اللفظ من هذه الخيرات، نقول لا زكاة عليكم، هذه والله مشكلة. إذا قلنا لا زكاة عليكم يفرحون بهذا، صحيح أم لا؟ ويحزن الفقراء أم لا؟ بلا شك. ثم ثانيا أو ثالثا نقول إن هذه التي يخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده بمنته وفضله من الأرض على اختلاف أنواعها وألوانها وأشكالها تتعلق بها أطماع الفقراء، ولما تتعلق الفقير يمر ببستانك فستان تفاح أو برتقال على المذهب ليس فيه زكاة، لكن أنت عندك بساتين برتقال وتفاح، ينتظر الجني ولا ما ينتظر؟ ينتظر، يتعلق بها طمعه بلا شك، فكيف تحرم أخاك من هذا؟ والقصة التي ذكرت في قص في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، يعني لا يجذنها ولا يستثنون دون أن يستثنوا، إيش معنى؟ لا يقول دون أن يقولوا إن شاء الله ولا يستثنون، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذه قصة عامة. وهل كلفنا بأن نبحث عن النوع الذي أرادوا حرمان الفقراء منه؟ لا، لأنه ليس هذا هو المقصود. قد تجد في بعض كتب التفسير كان عندهم رمان وجاص، ولكن ما يهمنا جنس البحث في هذا كجنس البحث في كلب أصحاب الكهف، اسمه أو لونه أو هل هو ذكر أو أنثى، صحيح أم لا؟ لأن هذا العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، لأنه لا تغير به حكم. ولذلك كان القول الصواب الذي لا أشك فيه بإذن الله، وقد قلته قديما فيما في شرح كتب الزكاة، أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض حتى الكمون والتوابل وهذه الأمور. فإن قلت قد يخرج شيء من الأرض لا ينتفع به الفقراء، يعني انتفاعا محققا، مثلا لو كان عندك جزر، عرفت الجزر؟ أو لفت أو بطاطا، نقول أنت لست ملزما بأن تعطي جميع الزكاة لفقير واحد، فرق الزكاة، صحيح أم لا؟ نعم، لأن الله بيّن مصارف الزكاة، فيجوز أن تعمم. فمثلا لو كان نصيب الزكاة الذي ستخرجه 500 كيلو مثلا، لا نقول أعطي لفقير 500 كيلو من اللفت، ليش؟ لأنه ما ينتفع بها، فابحث عن الفقراء وبقية مصارف الزكاة وفرقها. المهم نحن نعطي الحق لبعض الناس، يتعذر حتى من الفقهاء من قال إذا نعطيه مثلا لو كانت الزكاة 500 كيلو من البرتقال، هل نعطيه لفقير 500 كيلو من البرتقال؟ نقول إذا وجدنا فقيرا واحد نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه وتصرف فيها كيف يشاء، يجوز أن يبيعها أم لا؟ يجوز أن يبيعها، يأكل ويفرق ويبيع، نعم. فإذا وجدنا أكثر من فريق فقير سوينا نعمم. والآية صريحة، وما اعتمدوا عليه وعللوا به لا شك أنه ضعيف. إذن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قولهم إن الذي يجب فيه الزكاة ما يوثق، نقول هل هذا مقصود لذاته أم المراد تحديد المقدار؟ الأظهر الثاني، تحديد إيش؟ تحديد المقدار. والدليل على ذلك في زكاة الفطر مثلا، في زكاة الفطر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أوجب على الأمة؟ أن تخرج صاعا من إيش؟ صاعا من طعام أهل البلد، وذكرت أصناف. فهل الآن المقصود اعتبار الصاع من هذه الأمور أم كيل الصاع؟ يعني مقدار الصاع الثاني، مقدار الصاع. فكذلك بالنسبة للأوسق، نعم، ثم إنه ما يوثق بأن يوضع في زنابيل مثلا، قد لا يوجد أصلا في عصرنا اليوم عندنا أشياء يقدر بها، ومكاييل اختلفت ولا ما اختلفت. ولذلك الفقهاء يقولون إننا نعود إلى إيش؟ نعود إلى الوزن، لأنه أضبط، وهذا هو اختيار الجمهور في مسألة زكاة الفضة. فزكاة الفضة تعلمون أن الفقهاء اختلفوا فيها، هل هي بالعدد أم بالوزن؟ قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة إذا بلغت 100 درهم ربع، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. شيخ الإسلام تيمية رأى أنها بالعدد، نعم، والأضبط كما قلنا أنها بالوزن، بالعدد فيما لو كانت العملة فضة، لكن لو كانت العملة ما قام مقامها، إيش نقول؟ نقول نعود إلى الوزن لأنه أضبط، لأن الوزن يتفق عليه جميع الناس، ما فيه نزاع. إذا قلت 595 غرام نصاب الفضة وقلتها في هذا البلد ثم قلتها في بلد آخر، هل يتنازع الناس في هذا؟ لا. لكن إذا أعطيت أنت مقدار أو مكيال ربما يختلف من بلد إلى آخر، صحيح أم لا؟ هو حتى الصاع لماذا التجأوا الآن؟ التجأوا إلى تعيينه تحديده بالوزن. ليش التجأوا؟ لأن الأصواع تختلف، فالصاع العراقي كما هو معروف حتى ذكر ذلك صاحب المغني، الصاع العراقي والصاع الشامي ليس سواء، والصاع الشامي والصاع الحجازي ليس سواء، فلما ضبطناه بالوزن رفع الخلاف وحسم فسلبنا من ذلك النزاع، يعني استرحنا. فنقول بالنسبة لخمسة أوسق قدرت بالأصواع 300 صاع نبوي في كيلوين واربعين غرام، نعم صارت 612 كيلو، تستريح. إذا جمعت جذذت وجنيت محصولا ضع على الميزان، إذا بلغت اسأل الآن كم أخرج، نسألك هل الذي جنيته سقي بفعل الله تعالى بالسماء أم بالنضح، يعني باستخراج الماء بمكائن ومصروف؟ فإذا كان الأول فعليك العشر، وإذا كان الثاني نصف العشر فهكذا، والمسألة واضحة، المسألة واضحة. وأنا أطالب من يقول بخلاف هذا القول بدليل صحيح يأتي به أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل السعاة ويأمرهم أن يخرجوا الزكاة من هذه الأصناف التي قالوا إنه لا زكاة إلا فيها أبدا. وأهل المدينة كانوا أصحاب زروع وثمار، ما كان ثمارهم إلا النخل، نعم الأغلب كان النخل، لكن كان فيه رمان، كان فيه أترج، كان فيه عنب. فالقول إن شاء الله الصحيح هو هذا، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. إذن نقول الحديث الأول فيما سقت السماء العشر هذا حديث عام، خصص ولا ما خصص؟ بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن لو كان المحصول دون خمسة أوسق هل فيه زكاة؟ لا، إلا أن يشاء ربها كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث عام، إذا شاء الصدقة فهو مأجور على ذلك، تمام؟ قال فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق، صحيح؟ هذا هو. هل الآن ما الذي وقع الآن؟ حملنا العام على الخاص، وهل حمل العام على الخاص تخصيص؟ أجيبوا جماعة، التخصيص ما هو؟ إخراج بعض أفراد العام، والخاص ذكر بعض أفراد العام، هذا الخاص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام. أخرجنا ولا ما أخرجنا؟ خصصنا الحديث الأول بماذا؟ خصصنا الحديث الأول بالثاني، ذكر فيه عموم، والثاني أخرجنا منه، إذن هو تخصيص، انتبه هو تخصيص، صحيح؟ هو تخصيص، لأن مجرد ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص، ففرق بين الإخراج وبين الذكر. مثال ذلك في الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر، إذا بلغت خمس أواق ربع العشر، نعم كذا، خمس أواق أي دراهم، قلنا بالعدد والأواق، إذا بلغت خمس أواق صدق. الآن في الرقة، الرقة هي الفضة المسكوكة، يعني الفضة الغير مصوغة، ليست على شكل حلي، خالصة، وكانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن أنها لا تزال قطع مثلا كسباك الذهب، هذه تسمى فضة مسكوك، هذه تسمى رقة. هل المراد أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان مسكوكا أم أنه عام؟ ها؟ الثاني، لأن قوله وفي الرقة هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه، فلا يقتضي تخصيصه. نقول سواء كانت مسكوكة أو على شكل حلي مصنوع مصوغ فإن الزكاة تجب فيها. مثال آخر حديث حذيفة الذي لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الأرض قال وجعلت الأرض أو جعلت تربتها لنا مسجدا وطهور، قال في تربتها، هل ذكر التربة هنا من الأرض يقتضي أن يكون التيمم لا يصح إلا على التراب؟ لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام، لا يقتضي التخصيص. فنقول يصح التيمم على ما هو تراب أو ما هو صعيد أو ما الرمل، وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أثر أنه كان يأمر بالتيمم على التراب دون غيره، وكان يمر بيش بالحرة والصحاري والطيون وهذه الأشياء، فيصح التيمم بكل ما كان من الأرض سواء كان له غبار أم لم يكن على الصحيح. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا للابتداء وليس للتبعير، واضح؟ وهذه القاعدة ذكرها الشوكاني والشنقيطي في تفسيره، وعليها جماهير العلماء، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي التخصيص. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا من هذا القبيل أيضا. صحيح؟ الصحيح أن الآية في أي شيء نزلت؟ مسجد قباء من المسجد النبوي، لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أخذ بشيء من الحصبة وقال هو هذا المسجد، هو مسجدي هذا، المسجد النبوي أقصد، قال هو مسجدي هذا. طيب هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه، صح؟ ومن شر غاسق إذا وقب، حديث عائشة حينما أشار إلى القمر عند طلوعه، استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، لا يمنع أن يكون الغاسق سوى القمر الليل مثلا إذا أقبل، وقب أي إذا دخل، أو أن يكون كل داخل إلى ظلامه وجحره. نعم، إذن هذه قاعدة نافعة جدا، وبعض الناس لا يفهمها، يظن أن هذا يقتضي التخصيص. طيب ماذا قال؟ القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. إذن إذا ورد العام وورد ما يخص حملنا العام على الخاص، هذا واضح ويسير. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. قد تأتي بعض النصوص بين، قد يأتي نصان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فماذا نقول لهذين النصين؟ بينهما عموم وخصوص وجهي، هكذا يعبر الأصوليون، بينهما عموم وخصوص وجهي. هذه لها ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، إذا وجد الدليل على أننا نخصص خاص هذا النص بعام من النص الآخر فعلنا أم لا؟ فعلنا. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها. طيب الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هذه عامة أم لا؟ عامة في أي شيء؟ في المتوفى عنها زوجها. ظاهر الآية أن جميع من توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 14 وعشر. هذا الظاهر، ظاهر العموم. لا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، حطوا بالكم، أزواجا عامة هذه، يتربصن بأنفسهن. أين العموم؟ هو الذين أنتم أزواجا، أزواج الكلام ليس على الرجال، كلام عن النساء. يذرون أزواجا يتربصن، لأن الكلام فيه محمل الشرط، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، وإن كان هذا أمر بصيغة الخبر، أمر بصيغة الخبر، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فالعموم أين هو؟ إيش؟ أزواج، أزواج. واضح؟ ظاهره أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بتمام 14 وعشرة وإن لم تضع، صح؟ وإن لم تضع. فلو قدر أنها حامل في الشهر الأول، متى تنقضي عدتها؟ بعد 14 وعشرة، ويبقى لها كم؟ كيف 3 أشهر؟ 5 أشهر تقريبا، أو 4 أشهر وشيء، 4 أشهر وشيء. هذا ظاهر الآية، لكن هذه الآية عامة خصصت بآية أخرى. ما هي؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه خصصت، واضح؟ طيب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدل ذلك على أن كل امرأة حامل إيش؟ عدتها تنقضي بوضع الحمل، سواء توفي عنها زوجها أم طلقت. ولذلك يقول الفقهاء إن الحمل أم العدد، الحمل إيش؟ أم العدد. فالحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. وتعلمون رأي ابن عباس وعلي بن أبي طالب في هذه المسألة، ماذا قال؟ قال إنها تعتد بأطول الأجلين. وش معنى تعتد بأطول الأجلين؟ يعني مثلا إذا كانت هي في شهرها 9، ولنقل إنها في بدايته، على رأي ابن عباس وعلي بن أبي طالب، ها؟ لو وضعت الآن هل تنقضي العدة؟ لا، بعد كم؟ بعد 4 أشهر وعشرة. طيب عكس، لو كانت في بداية الحمل، ها؟ متى تنقضي؟ بأطول الأجلين. واضح؟ بأطول الأجلين. وهذا ليس بصحيح، ويدل له صحيح السنة، فإن سبيعة كما ترى في الصحيحين حديثها الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وتزينت للخطاب، وعرضها أبو السنابل بن بعكك، فقال إنك لن تنكحي حتى تتربصي 14 وعشرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها في النكاح. نعم، لأن عدتها انقضت بوضع الحمل. فلو ألغز وقيل امرأة مات عنها زوجها في الضحى وتزوجت في صلاة العصر، صحيح؟ يمكن هذا؟ إيه يمكن. كيف؟ نقول هي الحامل التي وضعت، توفي عنها زوجها، هي الحامل التي توفي عنها زوجها ووضعت. ولذلك قال هنا والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. أين خاصة في الحامل؟ أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الخصوص في أي شيء؟ في الحوامل. عامة في المتوفى عنها وغيرها. وغيرها من المتوفى عنها؟ بكل بينونة تكون. إذا قال غيرها ليس المطلقة، المزني بها، لو زني بها وحملت أتنكح أم حتى تضع الحمل؟ حتى تضع الحمل. وإن كنا قد لا نطلق على ذلك عدة، إنما هي استبراء، لكن حتى تضع الحمل. سبيت وأراد سيدها أن يتسراها، أيجوز أن يأتيها أم حتى تضع الحمل؟ حتى تضع. فهمتم؟ طيب، أي بينونة كانت، بطلاق أو بغيره، لا بد من وضع الحمل. طيب، ولو طال الحمل؟ نعم، ولو طال. حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنوات. يقال أن الإمام مالك مكث أكثر من 9 أشهر. ها؟ يمكن رحمه الله، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق. وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي. إذن نفهم كلام المؤلف، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الآية الأولى بالثانية. وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحامل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. نقف على هذا، بسم الله، وإن لم يكن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد، كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. ثالثا: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن التعارض بين الأدلة الخاصة له أحوال، تارة ينبغي الجمع فيه إذا استطعنا، وأخرى يجب تخصيص العام إذا ورد ما يخصصه، والثالث هذا إذا أي أكملنا القسم الثاني. نعم، القسم الثالث قلنا بين عام وخاص، وفيه أحوال. الحالة الأولى تخصيص العام إذا ورد ما يخصصه، هذا هو. طيب، الثاني أنه إذا ورد عامان بينهما عموم وخصوص، ما الذي نصنع؟ نخصص الأول في 3 حالات. الحالة الأولى أن يرد الدليل الذي يدل على تخصيص أحدهما بالآخر فيخصص به. يخصص به ولا ما يخصص؟ كيف؟ مثلا آيات العدد، أو آيتي العدد بين العدة المتوفى عنها زوجها وعدة إيش؟ الحامل فكلا الآيتين أو كلتا الآيتين عامة، فيها عموم ما فيها عموم، نعم، لكن خصت إحداهما بالأخرى من وجه لا من وجه آخر، صح؟ فخصت آية المتوفى عنها زوجها بما لو كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وقد رجحت السنة هذا القول، حديث سبيعة، صح؟ وخصت الآية الثانية ولا ما خصت؟ هل خصت؟ كيف لا خصت؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيها عموم ولا ما فيها؟ كيف؟ لا، فيها عموم، بارك الله فيك، فيها عموم تشمل جميع الحوامل سواء إيش؟ كان قد طلقن أو توفي عنهن أزواجهن. ها؟ طلقن، هذا هو طلق. ماذا قلنا؟ إذا كانت عامة بماذا سنخصصها؟ بما لو توفي عنها زوجها. فإن طيب إذا توفي عنها زوجها قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة انقضت العدة ولا ما انقضت؟ كيف؟ إن مات عنها زوجها ها؟ تبقى على عمومها، هل خصصت؟ هي الآن عامة أم خاصة؟ خاصة في من؟ في أولاة الأحمال. العموم في أي شيء؟ في الانفصال. كيف الانفصال؟ سواء كانت قد توفي عنها زوجها أو طلقت أو بأي سبب من أسباب الفرقة. ثم قال الثاني: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. إذا لم يقم دليل على تخصيص أحدهما بالآخر، نعم، عملنا بالترجيح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل، إذا هذه تفيد الشرطية، صح؟ دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا عموم وخصوص، والعموم فقط. إذا دخل أحدكم المسجد عموم في أي شيء؟ في الوقت أو في العمل؟ في الوقت، يشمل أي وقت كان. إذا دخل أحدكم المسجد من ليل أو نهار، سواء كان في وقت تصلى فيه النافلة أم في وقت لا تصلى فيه النافلة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شاهد؟ لا صلاة، هذه عموم في العمل، خصوص في الوقت. عموم في العمل لا صلاة، لأن الصلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. بعد الصبح هذا وقت خاص، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا أيضا وقت خاص. فهنا عندنا حديثان، حديث يأمر وحديث ينهى، فهذا تعارض بين. نعم، إذا أخذنا بالحديث الأول قلنا يجب، يعني ينبغي أن تصلي في أي وقت تدخل فيه المسجد، وإذا أخذنا بالحديث الثاني قلنا إنك إذا دخلت بعد العصر أو بعد الصبح فإنك لا تصلي. فإذا قالنا لا أصلي وأخذ بالثاني، يرد عليك الحديث الأول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت قد دخلت المسجد. نعم، فهنا نعمل بالراجح، يقول: فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، صح؟ أي أول حديث الأول خاص في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتعين أن تكون الركعتان تحية المسجد، تعين هنا، لأنه ربطها بماذا؟ بالعمل والمكان. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نعم، فتعين أن تكون الركعتان إيش؟ تحية للمسجد. ما الذي عين ذلك؟ الدخول والمكان الذي هو إيش؟ المسجد عام في الوقت. من أين العموم؟ إذا دخل أحدكم يشمل أي وقت كما مضى. والثاني خاص في الوقت. كيف؟ بعد الصبح وبعد العصر. عموم، نعم، عام في الصلاة. من أين العموم؟ لا صلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تشمل تحية المسجد وغير تحية المسجد. رأيت؟ يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيه. هذا هو الراجح. أولا، تحية المسجد ما هو حكمها؟ تحية المسجد عند جمهور العلماء مستحبة، ليست بواجبة، وتعجب حينما يتناحر الناس على ذلك. واحد يقول صلي والآخر ما يصلي، حتى ربما يستبان، وهذا ويخرج الذي لم يصلي، يخرج الذي صلى ربما من الإسلام، أنت متطرف، أنت كذا، أنت كذا، أنت غالي في الدين. والذي لم يصلي، هو الذي صلى، ها، يخرج الذي لم يصلي، وهكذا. إما يخرج من أهل السنة والجماعة، هذا عداء، أو أنه من الإسلام، وربما يترتب على ذلك سباب وشتائم. موجود هذا أم لا؟ وكم من فتن وقعت في المساجد، صحيح أم لا؟ فتن وقعت في المساجد وفرقة بين المؤمنين بسبب تحية المسجد. يا سيدي صلي ولا ما تصلي، مش المشكلة، هي تحية، هي سنة مستحبة ليست بواجبة. فلو جلس ولم يصلي لم يأثم، بالإجماع لم يأثم، فلماذا نؤثمه؟ نحث على الخير. فهل الآن لترك سنة نذهب فنهدم الأخوة بيننا؟ ها، عجيب. لكن بعض الناس ربما من غيرته على الدين يجعل المستحب واجبا، وهو في واجبات أخرى قد تهاون، في واجبات أخرى تزيده إيش؟ متهاونا. يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. ما هي الأوقات؟ لا، هي أكثر من هذه الحقيقة، سواء بعد الصبح إذا طلعت الشمس إلى أن تطلع الشمس وترتفع، أو إذا قام قائم الظهيرة وتهيأ قبل الزوال، وذلك إذا اشتد الحر. نعم. الثالث، ما بعد العصر إلى مغيب الشمس، ثلاث أوقات، كما في حديث عقبة بن عامر، نهينا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا، هذه ثلاث أوقات. لو دخل الإنسان فيها ايش نقول؟ وعلى الرأي المالكي إذا قام الإمام على المنبر، نعم، ايش نقول؟ هذه كلها أوقات على قولهم لا يصلي فيها، ها؟ لا يصلي فيها، لا يصلى فيها، النافلة أقصد. لكن إذا دخل المسجد صلى، ولذلك قال تخصيص عموم الثاني بالأول. عموم الثاني أين عمومه؟ لا صلاة، هذا العموم بالأول، فتجوز تحية المسجد الأول. أين التخصيص؟ تحية المسجد، تحية إيش؟ المسجد. إذن لا نقول للناس صلوا نافلة مطلقة، بل نقول إيش؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد صار لها سبب الآن، وهو دخول المسجد. بل وألحق العلماء ذوات الأسباب، ذوات الأسباب ألحقها العلماء بتحية المسجد. ما له سبب؟ مثل إيش؟ الكسوف. الكسوف لو وقع في هذا الوقت، ها، لا شرع بالإجماع. نعم، ركعتي الطواف إذا طاف يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، صارت لها سبب. سجود التلاوة إيش نقول؟ نعم، كذلك هذه صار لها إيش؟ سبب. صلاة الجنازة إذا خفنا تغير الميت إيش نقول؟ كذلك، كذلك. في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. الثاني وإن كان عاما لكنه ضعيف، انخرم العموم بعدة أشياء. أولا قضاء المفروضة، لو أن إنسانا مثلا صلى العصر وقد نسي أنه قد صلى وقد نسي أنه نقول يصلي ولا ما يصلي العصر؟ هل يصلي بعد العصر؟ ها؟ يعني يقضي الظهر ولا ما يقضي؟ هو الآن صلى العصر ولكنه لم يصلي الظهر، نسي. إيش نقول؟ يصلي، يصلي صح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها. انتبه، إذن قضاء المفروضة يقضيه ولو في وقت النهي، ولو نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليقضها فليصليها إذا ذكرها. ها نعم. في أي شيء؟ ولذلك هذا خاص، خرم هذا العموم وأضعفه. إيش العموم؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا العموم، عموم في أي شيء؟ في العمل، في العمل في هذين الوقتين الخاصين انخرم بهذا. طيب قضاء المفروضة، بل ولا نقول قضاء المفروضة، إعادتها لو وجد السبب لذلك. مثل إيش؟ إعادة الجماعة. مثل لو صلى إنسان صلاة العصر في هذا المسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم قد يصلون العصر، هو الآن صلى العصر والوقت بالنسبة إليه صار وقتا للنهي أم لا؟ نعم، لمطلق النافلة كذا. فذهب إلى مسجد فوجدهم يصلون، هل ينتظر على باب المسجد ويريد أن يرى يقابل شخصا فيه أو يسمع مثلا درسا، أم يدخل معهم؟ الثاني، لأن رجلين أوتي بهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الخيف بمنى. نعم، أوتي بهما يرتعدان هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يصليا، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى وقد أدى ما يجب عليه ووجد جماعة أخرى يدخل ما يدخل، يدخل وهي له